أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رحمه الله، طبعا كما تعودنا بنشرح الأول المذكرة ثم بعد ذلك نأخذ مسائل حول الأمر أو نقسم الموضوع إلى مسائل. قال المصنف رحمه الله: إذا تعارض نطقان، النطقان يعني الكتاب والسنة، النطقان الكتاب والسنة، والتعارض هو تقابل دليلين، تقابل دليلين على سبيل الممانعة. كيف على سبيل الممانعة؟ وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز والدليل الآخر يدل على الإيه؟ على المانع. فدليل الجواز، دليل الجواز يمنع التحريم، ودليل المانع يمنع ماذا؟ الجواز مثلا. فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، وهذا يعارض هذا. وكما فمعنى التعارض ان يتعارض دليلان، هذا يجيز وهذا ايه؟ وهذا يمنع. مثلا في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال: فمن زاد على هذا او نقص فقد تعدى. فقال ايه؟ تعدى وظلم. اللي يزيد عن ثلاثه او يقل عن ايه؟ عن ثلاثه. طب هذا يتعارض في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين. فبالنظر هذا الدليل يعارض هذا الايه؟ الدليل. انا اريد اضرب مثال لايه؟ للتعارض. لايه؟ للتعارض قبل ان ندخل الموضوع. فعندما نحاول ان نفك هذا التعارض نجد ان زياده ان لفظ فمن زاد ان لفظ او نقص زياده شاذه. زياده ايه؟ شاذه. ما دامت الزيارة ضعيفة فلا تعارض. أنس بن مالك في الصحيح يسأل هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب اللي هو صدر الآن الشعر، هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما شأنه الشيء؟ ما شأنه إيه؟ أنس ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خطب. ابن عمر ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خطب. وأبو رمزة صحابي يقول: رأيت رضخة، يعني أصل الحناء في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يتعارض مع إيه؟ هذا يتعارض مع هذا، أليس كذلك؟ هذا التعارض. ولكن في الحقيقة التعارض بالنسبة لبعض الناس عند بعض العلم يسمى تعارض. هذا تعارض في الظاهر، وسياتي معنا اسباب وجود التعارض. انما ابتداء لا يوجد تعارض حقيقي بين الادله الشرعيه. لماذا؟ لان الله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو من عند ايه؟ من عند الله. فلا يوجد فيه تعارض، ولكن تعارض بالنسبه لي ولك انت. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. فهذا التنزيل جاء من أين؟ من حكيم، والحكيم يضع الشيء في مكانه المناسب مع الإخبار فحدث بما رأى، فهذا صادق وهذا صادق، وهذا حدث بما رأى وهذا حدث بما رأى، والمسلم مقدم على النفي دي من طرق شرعية. إنما أنا أريد أعطيك الصورة عن إيه؟ عن الطعام. اتفقنا أن الطعام هو تقاطع دليلين على سبيل المنع، واتفقنا قلنا نطقان، ما المقصود بالنطقان؟ الكتاب والسنة. وهل هناك تعارض حقيقي؟ لا يوجد تعارض حقيقي، إنما التعارض هذا في نظر المجتهد أو العالم الناظر في الآن في الأرنب. قال فلا يخلو، يعني الكتاب والسنة، إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عام والآخر خاص، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أن الأدلة المتعارضة، الدليلان قد يقول قد يكون عامين، نص عام يعارض نص عام، أو يكون خاصين، نص خاص يعارض نص خاص، أو يكون أحدهما عام والآخر خاص، نص عام يعارض نص إيه؟ خاص، أو يكون كل واحد منهما عام من جهة خاص من جهة. نلخص ونقول صور الأدلة المتعارضة كيف تكون؟ تفضل. عام يعارض خاص يعارض خاص يعارض خاص، ها؟ أو عام من جهة وخاص من جهة يعارض عام من جهة أخرى وخاص. واضح يا إخوان؟ واضح ولا لا؟ فإن كان عامين اللي هو الكتاب، نص الكتاب ونص السنة، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جماعة أهل العلم يتعاملون مع النصوص المتعارضة بأمور وخطوات. أولا نثبت أولا أن هذا صحيح وهذا إيه؟ صحيح. لو كان ضعيف نحيل الضعيف ولم يبقى معنا إلى الآن. عندما تعارض أو نقص زيادة فمن زاد على هذا فقد أو نقص فقد تعدى وصاد. تعارض هذا النص مع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مرة. فزيادة أو نقص تعارض هذه الحديث، فثبت أنها إيه؟ شاذة. ثبت انها ايه؟ شاذة. فلا تعارض، انا ضعيف. لا تعارض. ما معنى الشذوذ عند علماء الحديث؟ تفضل. ضعف الثقة لكن ما تنسق. طب الصاروخ لو خالف الثقة؟ نعم. لو الصاروخ خالف الثقة؟ لا. يرجح قول الصاروخ. لا، احنا هو الاستاذ الشيخ اخونا الشيخ ابراهيم الصغير يقول الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أليس كذلك؟ طب هل أن صدوق خالف ثقة أو صدوق خالف صدوق؟ المنكر مخالفة ضعيف الثقة حتى ولو. يبقى إذا التعريف الذي نقول فيه إيه؟ عليه مؤاخذة، أليس كذلك؟ يبقى نقول الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى. هذا هو المتحكم في تعريف الآن الشذوذ حتى يدخل معنى الصدوق والثقة والثقة الثبت وغير ذلك. يعني راوي الثقة يروي حديث أو راوي يروي حديث فيروي عن هذا الراوي يروي عنه إسناد. رجل يقول هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والآخر فننظر أيهما أقوى، إن استطعنا الجمع نجمع، فإن لم نستطع يقدم الثقة ويسمى حديثه المحفوظ، والأخف منه يسمى حديثه شاذ. ماشي يا شباب. نرجع، فأهل العلم يتعامل مع النصوص المتعارضة. أولا الجمع، أحاول أن أجمع، حاول إيه؟ أن أجمع، مثل ما جمعنا في إيه؟ في مسألة الخطاب، جمعنا بين نصين، هذا صادق وهذا صادق، وهذا فعلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن خطأ فيه، وهذا وعملنا بالإيه؟ بالدليلين معا. يبقى أولا الترجيح. الأمر الثاني إن لم يكن إلا أستطع التوفيق الجمع، أنظر للناس والمنسوخ، أنظر للناس والإيه؟ والمنسوخ. هل هناك ناسخ؟ إن كان هناك ناسخ، ناسخ أنحي المنسوخ وأعمل بالإيه؟ بالناسخ. إن لم يكن هناك ناسخ ولا منسوخ ولا ترجيح ولا جمع، أتجه إلى المسألة الثالث وهو الترجيح. وهناك أكثر من 100 طريقة للترجيح، حتى أن اليوم قال الشنقيطي رحمه الله طرق الترجيح لها سائلة لها. أحيانا يرجحون عن طريق الرواة، وأحيانا يرجحون عن طريق اللغة، وأحيانا يرجحون، المهم طرق الترجيح كثيرة. فيقول: فإن كان عامين، نص عام عارض نص عام، مثال ذلك نص عام عارض نص عام، قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا النص يبين أن الهداية ليست في يد أحد، إنما بيد سبحانه وتعالى. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقال له: إنك لا تهدي من أحببت، فمن باب أولى أحمد. الآية واضحة؟ آية أخرى تقول: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. في تعارض ولا لا؟ تعارض ظاهر. تعارض إيه؟ ظاهر. آية تقول إنك لا تهدي، وآية تقول إنك إيه؟ وإنك نتجه. ماذا نصنع إذا وجدنا نصين متعارضين؟ أولا نجمع، جزاك الله خير. ثانيا إذا استطعت أبحث عن النسخ والمنسوخ. ثالثا الترجيح، أحاول الجمع أولا يا محمد. فأقول: قد وفق العلماء بين ذلك، فقالوا: إن الهداية قسمين، هداية توفيق وإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل، والهداية الثانية هداية دلالة. هداية ايه؟ دلالة. فأنا عندما أقول لك أن الخاطر الذهب حرام عليك، حرام ايه؟ عليك، ويستحب لك أن تصلي بالليل، ويحرم عليك أن تؤذي الجار، ويجب عليك أن تصلي، ويحرم عليك مصافحة الأجنبية. أنا أدلهم على هذه الآية، هداية دلالة. ولكن هل في يدي أن أجعلك تؤمن تفعل هذه الأمور وتؤمن بها بقلبك وتنفذ الأوامر؟ لا. فهذه تسمى هداية دلالة. أما النوع الآخر في هداية التوفيق، وهي التي بيد الله سبحانه وتعالى، فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. الله عز وجل: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل. ما معنى هذا الكلام؟ استحباب، يؤخذ من هذا الكلام استحباب أن تؤدي الشهادة قبل أن إيه؟ قبل أن تسأل، قبل أن إيه؟ تسأل. في حديث خير الناس قرني الذي في الصحيحين في بعض ألفاظه: إن خيركم قرني. طبعا لفظ خير القرون قرني دي لفظ ضعيف. إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس الصحابه، ثم بعد ذلك التابعين، ثم بعد ذلك التابعين. ثم يخرج في هذه الايام احد النواكل الغمر يقول الصحابه يعني احنا لا تحكم من الروافض، دعك من ايه؟ من الروافض. انما يكون رجل من اهل السنه ويقول يعني هم ده زي مره قديمه، ده تعبد زاد. نعم؟ سب الصحابه ليس من العقيده. سب الصحابه ليس من العقيده؟ يعني لا. ايوه. وطبعا سب الصحابه في التفصيل، سب يقول من عائشه كفر. سب الصحابه انقسم الى اقسام. ان كان هذا السب، هناك فرق بين السب الطعن في دين الصحابه او وصف بعض الصحابه مثلا امور كالبخل او الجبن او غير ذلك، فهناك تفصيل في الايه؟ المبشرين بالجنه في المساله، والمبشرين بالجنه غيرهم، والصديق غير بعض الصحابه. طبعا التفصيل ده لا يظن احد منكم انني فالصحابه خير الناس. ابن تيميه يقول الصحابه فهم في كتاب الله، اوتوا فهم في كتاب الله لم يؤتي احد غيرهم، لانه شاهد التنزيل وراوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم يكون قول، ثم يقول على الصحابه قول التابعين وبعد التابعين قول يشهدون ولا يستشهدون. بيشهدوا قبل الايه؟ او قبل ان نطلب منهم. طيب اليس هذا الحديث وعرض الحديث الاول؟ الحديث الاول البخاري الشهداء الذي يسلم يشهد قبل ان ايه؟ يسلم. والحديث الثاني يقول خرج مخرج الذنب بالصراع الشهاده، خرج مخرج الذنب ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمى. فالعلماء جمعوا قالوا ان المسموم الاسراع في الشهاده لتغيير الحق. اما انك ستسلم لاثبات حق فهذا ليس بايه؟ بمسموم. المهم العلماء يجمعون بين النصوص المتعارضه. فان كان كان المتعارض نص عام نص عام نحاول ان ايه؟ ان نجمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ. ان لم يعلم التاريخ يعني ان لم نعلم الناس من الايه؟ من المنسوخ. طبعا القول بالتوقف لو ان هناك مش توقف بتاع زمان، لو ان هناك هناك نصان متعارضان، نصان ايه؟ الجويني يقول نجمع او نبحث عن الناسخ اللي هو التاريخ او نتوقف. هذا التوقف مهجور عند اهل العلم، عند المحققين اهل العلم، قول ضعيف جدا. هل هناك نص حتى العلماء يتوقفون فيه؟ لا. مسالك اهل العلم في الجمع بين النصوص المتعارضة أولا الجمع، ثانيا البحث عن الناسخ والمنسوخ، ثالثا الترجيح. أما التوقف فهذا إيه؟ قول إيه؟ قول ضعيف ولا يوجد إنسان على ذلك. التوقف عند واحد ليس عند كل، ده تخريج لكلام الجوي، تخريج لكلام الإيه؟ الجوي. إنما إحنا إحنا الأصل أصنعنا التوقف ستهدم العمل بدليلين. ما أنا توقفت في نص، توقفت في نص، ما معنى ذلك؟ إهدار الآية، إهدار نصين. ولذلك العلماء يقدمون الجمع على الترشيح ويقولون هناك قاعدة، ويقعدون قاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال، لأن الترشيح فيه إهمال. إهمال إيه؟ إهمال نص والعمل بنص واحد. أما الجمع فبنعمل بالإيه؟ بنصين. فيقولون الإعمال أولى من الإهمال. فإن علم التاريخ، ما معنى علم التاريخ هنا؟ ناسخ. ينسخ المتقدم بالمتأخر، ينسخ النص المتقدم بالنص الايه المتأخر. وسبق معنا ان احنا نتحدث عن النسخ ان النسخ يعود بأمور. أحد فاكر كيف نعرف النسخ؟ النص، اما ان ياتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم، او نص من صحابه، قول الصحابه، او معرفه التاريخ، اعرف ان هذا النص قبل هذا النص. اذا المتاخر ينسخ الان المتقدم. اما النص فهو من اصح ادله النسخ. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. اذا النصوص التي جاء فيها المنع من زياره القبور نسخت بهذا النص، وهذه من اصبح الادله في اثبات النسخ، ان ياتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم. الطريقه الثانيه لمعرفه النسخ قول الصحابه، كحديث جابر: كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، الاكل الذي يطلق نترك منه الايه؟ لا نتوضا ايه منه. الثالث معرفه التاريخ، نعرف ذلك بالايه؟ بالتاريخ. الاجماع ينسخ. اخ محمد، الاجماع ينسخ؟ لماذا؟ لا تظن فيك ولا تقولناش. لأن الإجماع اللي نعرفه معنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، القياس ينسخ؟ لا ينسخ. لا ينسخ. شكرا. وأنت يا حضرتك كنت قايل لنا فتور معرفة الناس. أنا اختص يعني مش هشرح النص مرة ثانية. اقتضاء النص، أن يأتي بالنص ما يسمى. ماشي. والثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث نقل الصحابة. أيوه. يبقى ده الرابع اللي هو ماشي. أنا بصفي الأمثلة السريعة يعني. طيب يعني مثلا كطريقة رابعة. الطريقة الرابعة اللي هي إيه؟ السيرة. معرفة التاريخ. معرفة الإيه؟ التاريخ. قول السيدة عائشة وذكرناها الحصر شيء، وذكرناها احنا المره اللي فاتت يا ابو زياد. اذكر احنا ذكرناها. كل سيد عائشة من أخوكم عن النبي صلى الله عليه وسلم: بلى وفهم بلى وصدقوا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ هذا نص وعرض، هذا ايه؟ وهذا ثابت، وهذا ايه؟ ثابت. كيف نجمع؟ جمع بين اهل العلم، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته يقول جالسا، اما حذيفه راه في سفر. حذيفه ولا سيدنا عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر. حذيفه ولا عمر؟ حذيفه ولا عمر؟ فالرجل النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما خارج بيته. ولذلك العلماء يقولون المسائل الخاصه بالبيوت كقيام الليل، كقيام الليل أو المعاشرة أو الإيه؟ أو المعاشرة، اختلف فيها الصحابة وبعض أزواج النبي. يقدم فيها من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، معه في البيت، إنما المسائل التي في الخارج على خلاف بال الصحابة الذين لازموه، فهو رأى بال واقفا في الخارج في السفر، وكان يكون في بيته إيه؟ جالس. فنجمع بين هذا وهذه حدثت بمرات، وهذا حدث بما ايه؟ كل صادق. والقول مقدم على الفعل. المسألة أخرى، القول مقدم على الفعل. يكون هو بين واقفا لعذر، والأصل أنه إذا الشرب واقفا هو بس الإتيان بعذر يحتاج لأجلين. هم كل القول مقدم على الفعل، لأن الفعل قد يكون بعذر، إنما القول هو الأصل. هو لم يتكلم. والنهي يعني. هو لم يتكلم. يا الرجل يعني لم يأمر. لا عشان طريق برضه الخلاف في النوافل في الحديثين، واحد حديث السيدة عائشة 12 ركعة، زي حديث أم المؤمنين عائشة تقول عدت نوافل السنن الرواتب 10، وما عمر عدها وابن عمر كان متكئا على الليل وابن عمر عدها 12 ايه ركعة. العلماء جمعوا قالوا لعل ابن عمر جمعوا بين الايه بين النصين، ولكن مش عايز اتطرق للساعة حتى ان هذه النص اللي جمع العلماء ايه بين الا ان محمد بن جرير الطبري ما اضطر يقول، ولكن كان اكثر احواله 12 ركعة. واذا كان خاصين دليل عام مع دليل عام جمع بحث عن نسخ ترجيح، واذا كان خاصين كذلك نتعامل معه مثل ما تعاملنا مع ايه مع العامين، جمع نسخ نبحث عن نسخ الترجيح. مثال ذلك نص مثال في الصحيحين من حديث ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. ابن عباس يقول ذلك. وفي الصحيح مسلم عن ميمونة صاحبة الايه القصة تزوجها وهو ايه حلال. هذا يعارض ايه هذا. وقد رجح العلماء حديث ميمونة على حديث ابن عباس، هنا ترجيح ليس ايه جمع. كيف يكون جمع؟ هو ابن عباس يقول هو محرم وصاحبة ايه القصة تقول هو ايه حلال. طبعا هناك انجمع بين النصوص، ولكن ابن القيم ذكر بعض انواع الجمع في زاد المعاد ورد عليها فيها شيء من التكلف، ولكن قدم حديث ميمونة لانها صاحبة القصة. وقال القصة ومتلفزة الامام احمد ان ابا ثور يقول باي شيء يكفى حديث ابن عباس. ابا ثور هذا فقيه يقول انا لا استطيع ان ارد حديث ايه ابن عباس. فقال الله المستعان، المعنى الله المستعان، ان ابن المسيب سيد المسيب يقول وهم ابن عباس وميمونه تقول تزوجني وهو حلال. يعني العلماء قدموا ايه؟ حديث ايه؟ حديث ميمون. وابن عباس ليس معصوم، قد يهم قد يهم. وان كان احدهما Wow. زوجة وهي حامل، هل العدة 4 أشهر؟ نعم وضع الحمل. إذا هذا ظاهر عموم هذه الآية يعارض عموم الآية الثانية، فنبحث عن مرجح خارجي وهو حديث سبيعة السامي عندما وضع وأراد أن تتزوج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. كلا احنا خدنا صورة عامة على ايه الجزء الخاص بالمبنى. كم مرة من الوقت؟ أما المسائل التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى وهي قريبة من 10 مسائل أو أكثر، المسألة الأولى مقدمة، المسألة الأولى ممكن أن تنتهي هذه المسائل، المسألة الأولى مقدمة فيها أنه لا تعارض بين النصوص الشرعية، لا تعارض بين النصوص الشرعية. الثانية تعريف التعارض. الثالثة أسباب التعارض، لماذا يأتي التعارض؟ الرابعة شروط التعارض، شروط التعارض. الخامسة العمل عند التعارض. ما العمل عند التعارض يا أخي؟ الجمع. تفضل. الجمع ثم النظر إلى الأسهم والسوق ثم الترجيح. ثم الترجيح. لو قدمنا قبل ذلك قلنا التأكد من ثبوت الدليلين، لأن لو كان هناك ضعيف المسألة كما بعد ذلك. الثالثة تعريف الجمع. السابعة شروط الجمع. الثامنة أمثلة للجمع الصحيح، لأن هناك جمع فيه تكلف، أمثلة للجمع الصحيح. التاسعة تعريف الترجيح. العاشرة طرق الترجيح. ال11 حكم العمل بالراجع، حكم العمل بالراجع. نتحدث اليوم بالراجع. نعم حكم العمل بالراجع كذلك موجود. نتحدث اليوم تفضل. ومن